بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب موجه للأطفال ليعرفهم بأساسيات العقيدة الإسلامية على شكل سؤال وجواب بأسلوب يسير وسهل الفهم. نرجو أن يكون هذا الكتاب مفيدا في ترسيخ العقيدة الصحيحة في قلوب أطفالنا.